سنة راحت غيرها في سنة جاية كل حصريا سنة على موقع دي جي كيمو بكم اللي هيجي يجيب لي دي يعني مثلا عربية بيجو مركوش في دي كترات وجاتو طبعا يا اخواتي انا يلا خلاص من قلبي بقول لك I love you عيد ميلادي انا فاكر نفسك الكلب اللي طلع الهرب يلا انت في الشمعة يا على جنب الحيطة حلوة انت لو بتشويها في نار جهنم مش هتطلع كده عايز كلها تتنطط انت تفرفش النفسية الله يفتح عليك الليلة دي يوم مش عادي النار عيد ميلادي عيد ميلادي فرحوني رقصوني هات التورت اكلوني اكلوني اكلوني مش لابسوني التورتة في وشي قدروني الليلة ليلتي تبشروني واحبطوني وعيص اكو فاضية مفيش هدايا عادي مش فارقة معايا انتو جنبي ده كفاية يلا بينا نرقصو فانتاستيك داي فانتاستيك فانتاستيك داي طب كله يقولي هابي بيريز داي فانتاستيك داي فانتاستيك فانتاستيك داي طب كله يقولي هابي بيريز داي انت تقولي هتطور رقبتها لحد ما رقبتي بقت في السما يا جابر انت اللي جابت يا حلو انا عايزك تتجوزي جوزي طب حب هذا مغفل متخلف ولا واطي؟ واطي طبعا ما فيهاش كلام. وي صار عليه وي مين ماسك الضحكة بجد؟ نعوض في البطاطس مش عارف نعوض في البطاطس؟